لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تكلمنا عن الفائدة التي ذكرها الشيخ السعدي، أن تمييز بعض الأولاد على بعض هو سبب الفساد، وقلنا بخطأ هذا القول في كاستنباط من القصة، لأن النهي عن الجور بين الأولاد في العطية، وأما الحب والإيثار لأجل الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة فلا شك أن هذا معنى صحيح، وأنه هو الواجب، لأن أوثق وراء الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. وقد ذكرنا ما دلت عليه الآيات من أدب يوسف عليه السلام وحسن خلقه وكمال كرمه من صغره، وأن أباه يعقوب إنما أحبه لأجل ذلك، وهو لم يجاوز في العطية أحدا دون أحد، وإنما كانت القضية في الحب. والحب كما ذكرنا، الحب في الله عز وجل واجب. وأما إخوته فقد قالوا لأبيهم قولا غاية في النكارة، قال الله عز وجل: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ذكرنا قبح ما قالوه لأبيهم النبي: إن أبانا لفي ضلال مبين. وكذا توهم الكمال الذي ليس هو بكمال مطلقا من أنهم عصبة، وأن أن أن أن أن أنهم جماعة أكبر من يوسف وأخيه، وأن هذا يقتضي التفضيل والاختصاص بمزيد من المحبة. هذا الذي سبق شرحه. قال نقول: وقارن بين أدب يوسف وهو يقص على أبيه الرؤيا ويقول: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لما كان معنا التكريم والارتفاع له هو في السجود، وكأنه يستحي أن يقول لأبيه ذلك. ولا شك أن أباه ضمن يعني أن أباه هو الشمس في الرؤيا وأمه هي القمر، فأخر الكلمة التي تدل على التفضيل له إلى آخر الجملة، وبدأ الجملة لفظ يا أبتي التي فيها نوع من الانكسار لأبيه والاحترام البالغ والتلطف العظيم. ثم قارن بين هذا الأدب وبين قول إخوته عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، لتعرف أن يعقوب كان محقا بلا شك في محبة يوسف وأخيه الذي كان يعني شبيها به في الخلق والأدب بالنسبة إلى من قالوا له إن أبانا لفي ضلال مبين، لتعلم الفرق الذي من أجله أحب يعقوب يوسف أكثر منهم، فلم يكن تفضيله إياه عن هوى نفس أو إعجاب بهيئة وجمال ظاهر، وهو ده هو يعني هذا حق له في هذا الباب، هو فعلا هو أجمل منهم، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت يوسف، يعني ذكر أنه رأى يوسف في السماء الثالثة قال وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني لو الجمال اتقسم ما بين العالم كله من أوله لآخره وما بين سيدنا يوسف، يبقى سيدنا يوسف ياخد الايه النص، وكل بقى ملوك وملكات الجمال وكل الجمال في العالم من يوم ربنا خلق الدنيا لغاية آخرها يطلع ان يوسف واخد ايه النص، يعني جمال ضعب. بس مش هو ده اللي كان سيدنا يعقوب بيفضله من أجله، ولا تفضيل زوجة على زوجة بتفضيل أولادها زي ما ناس كتيرة بتعمل كده، يتجوز واحدة ويحبها زيادة يوم يعمل ايه يكتب لأولادها كل حاجة ويكتب لهم أضعاف الأولاد التانية ياخدوه، وربما يعني يظل عند هذه المدة الطويلة ولا يذهب إلى بيت الأخرى ولا يعدل ولا يقسم. عمر ده ما سيدنا يعقوب عمله، لم يكن عن هوى نفس، وإلا ده يبقى مذموم. يعني بتحب فلان ليه؟ بس شكله حلو. بتحب فلان ليه؟ كده لازم يكون في سبب. يقول له مثلا ده بتحب فلان وهو مثلا بيشرب مخدرات، يقول لك بحبه علشان ممكن يكون عشان أمه هو بيحبها، فهذا هو الذي فيه اتباع الهوى. نقول أو تفضيل زوجة على أخرى بتفضيل أولادها، فإن نبي الله يعقوب منزه عن ذلك، إنما كان تفضيله ليوسف لما رأى من صفات النجابة وحسن الأدب وكمال العقل وعلامات الاجتباء والاصطفاء ودلائل التفضيل الإلهي والإعداد لوراثة النبوة. ولذلك لما قص يوسف على أبيه المنام عارف منه أنه الذي يهيئ لذلك، فضلا بقى أنه شايف في التعاملات اليومية والأخلاق المستمرة الفرق الهائل. إذا كنا احنا من عبارتين في أو ثلاث عبارات في ثلاث آيات عرفنا الفرق الهائل، فكيف بمن يشاهد أمامه هذا الفرق الكبير بين يوسف وبين إخوته؟ نقول ولا شك أن المؤمن يحب في الله من يراه أكثر طاعة وموافقة لدين الله الذي يحبه ويرضاه سبحانه، يحبه ويرضاه لعباده. والأب الذي يفضل في المحبة ابنه المطيع على ابنه العاصي ليس بظالم ولا متعد ولا مفسد، إنما الجور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو في التفضيل في العطية الدنيوية، فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد فيها على بعض بغير سبب كمرض أو زمانة أو فقر أو حاجة. يعني هي دي الحاجات اللي تنفع من أجلها إن الأب يدي الولاد الفقراء زيادة. على فكرة يكون فقير مش ان هو على سبيل المثال فلان ده غني اكتر منه على فلوس كتير وانا عايز اخليهم يقربوا من بعض، في الفلوس، لا هو فقير ولا مش فقير. يعني واحد معاه 10 مليون والتاني معاه مليون، ينفع الاب يدي لده زيادة؟ لا ما ينفعش. لازم يكون واحد ايه محتاج، عنده فقر، عنده مرض بيصرف عليه، عنده زمانة مرض مزمن وخليه قاعد مش قادر يتحرك، هو ده اللي ينفع. صغر على سبيل المثال قد اخذ الكبير مثله عندما كان صغيرا، يعني عايز يعوض الصغير اللي اخوه الكبير خد لما كان صغير او لما كان يجي يتجوز او نحو ذلك. يبقى لما يدي للصغير في الحالة دي قد اللي اخوه خده قبل كده، يبقى ده ايه عدل. والتفضيل للحاجة والفقر جائزة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الولد في العطية جورا، فقال صلى الله عليه وسلم للبشير والد النعمان بن بشير لما أراد أن يخصه بهبة، قال لا تشهدني على جور. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك. قال أشهد على هذا غيري، ليس إذنا وإنما تحذيرا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور وأصحابه كذلك، لا يوجد عدل يشهد على جور، فلذلك لن يجد عدلا يصحح به هذه الهبة. وقال صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، اعدلوا بين أولادكم. وبهذا الحديث احتج جمهور الفقهاء على أن العدل بين في الهبة بين الذكور والإناث هو أن يعطي كل واحد مثل الآخر، كما لأن كلمة الولد بين أولادكم كلمة إيه؟ تشمل الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مش زي ما احنا نقولها الولد اللي هو الولد يعني الذكر، لا الأولاد تشمل الكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان والد بشير ابن النعمان ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ ما قالوش كل الذكور أعطيتهم والإناث على النصف، بل قال كل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور. يبقى ده دليل على أن عطية الأب لأولاده يجب أن تكون إيه؟ بالتساوي بين الذكور والإناث، وليس بتفضيل الذكور على الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يرى أن التفضيل في العطية كالإرث، نقول هذا إرث شرعه الله وهذه عطية أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ جميع الأولاد مثل ما أخذ النعمان. لذلك نقول وظاهر هذه الأحاديث وجوب العدل والتسوية بين الأولاد في العطية، وهو مذهب الإمام أحمد. قضية الوجوب نفسه عشان الجمهور بيقول الموضوع ده مستحب، بس ظاهر الأحاديث إن الرسول سمى جور، لو كان ترك مستحبا ما يتقالش عليه جور. بس لما نيجي بقى ان احمد بيقول بالوجوب بس ما بيقولش بالتسوية بين الذكور والإناث، احنا خدنا مذهبه في الوجوب وخدنا مذهب الجمهور في الايه في التسوية. ليه؟ لظهر الأدلة. قال الجمهور بالاستحباب، نقول ولا صارف للأمر بالعدل عن الوجوب، فالظاهر مذهب أحمد. واستثناء المريض والزمن والفقير ونحو ذلك هو من جهة المعنى، يعني مش من جهة النص، من جهة القياس على أنهم يختصون بنصيب من خمس الغنيمة ومن أموال الفيء دون الأغنياء، فلذلك يمكن أن يعطيهم، لأن العدل يقتضي إعطاء كل واحد كفايته، وهؤلاء حاجتهم أكثر من غيرهم. والأحاديث وردت في عطية أو هبة زائدة عن الحاجة، يعني مش دي النفقة، الهبة حاجة زيادة على النفقة الواجبة من طعام وكسوة. يعني حضرتك واحد ابنك كبير وهتجيب له بدلة، هتتكلف مبلغ، هل لازم تجيب بدلة كبيرة للولد الصغير؟ ولو جبت حتى لو جبت له بدلة صغيرة هتبقى ايه؟ هتبقى ارخص مثلا، او مش هي ده نفس الحجم، لان ده حاجته كده وده حاجته كده. فالعبرة في العدل. يدل على أنهم ليسوا أنبياء. لماذا؟ حدثوا فكذبوا، وعدوا فأخلفوا، عاهدوا فغدروا، خصموا ففجروا، كل الصفات السيئة المنفرة كانت موجودة فيهم. تابوا بعد ذلك، ولكن ليس ما هيأ الله به الأنبياء قبل النبوة بهذه الصفة. ما هيأ الله به الأنبياء أنه جعلهم صادقين في الناس قبل أن ينبئهم وقبل أن يرسلهم. كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الصادق الأمين، ويرتضون حكمه، وكان ذلك تمهيدا لوجوب تصديقه، ولو قد كان يقع في قلوبهم صدقه كما قال عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم بقى ما كانش عندهم الكلام ده، حتى لو تاب بس هيفضل ايه؟ الكلام الاولاني محفوظ، وهذا ينفر عن النبوة. قال ابن كثير: ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك. وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذا فيه احتمال من كثير يقول، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب. ويذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، والأسباط يعني لفظ يشمع مش أبناء يعقوب، لكن النسل الذي تكون من أبناء يعقوب الاثني عشر الأنبياء الذين كانوا في هذا النسل. قال ابن كثير: ويذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، لما إخوة يوسف الأحد عشر. قال: نقول، انتهى كلام ابن كثير. نقول: والصحيح ما رجحه ابن كثير من عدم نبوتهم، لأننا على يقين من عدم نبوتهم حين كانوا يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين، وحين عزموا على قتل أخيهم، وحين كذبوا على أبيهم، وحين خانوا الأمانة ونقضوا العهد الذي أعطوه لأبيهم بحفظ يوسف. نحن على يقين من عدم نبوتهم حال فعلهم ما فعلوه بيوسف، ويستصحب هذا الحكم حتى يأتي دليل، ولا دليل كما ذكر رحمه الله. يعني نقول هم كانوا مش أنبياء، هنفضل وكده لغاية ما حد يجيب لنا دليل هم إيه، هم أنبياء، والآية ليست ظاهرة في ذلك. وقوله تعالى عنهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يبين ما يصل الحسد بصاحبه إليه من العظائم والقسوة والفظاظة وعمى البصيرة وقطيعة الرحم. الحسد ده فظيع. قال ابن إسحاق رحمه الله: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم، قطعوا رحمهم ب يعني أذية يوسف، إلقائه في البئر، بيعه رقيقا. يعني بعض العلماء يقول: ما أن خرجوا به حتى جعلوا يضربونه ويسبونه ويركلونه. سبحان الله، يوسف رايح يعمل ايه؟ يرتع ويلعب وفرحان هو كده، اول ما غابوا عن ابيهم اديله ضرب بقى وشتيمة. انا عملت ايه؟ او عمل حاجة؟ حاجة عجيبة والله. اجتمعوا على قطيعة الرحم وعقوق الوالد. واي والد؟ سيدنا يعقوب عليه السلام. يعني تربية إبراهيم وإسحاق وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له. صغير الضرع يعني ما هوش عنده قوة، لأنه كان لسه في حاجة إلى اللعب. وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له، وبالكبير الفاني ذي الحرمة للحق والحرمة والفضل. يعني ما رأفوش بأبيهم وامرأة أبيهم هي أم يوسف، وكانت عايشة برضو، لأن ربنا قال في آخر القصة: ورفع أبويه على العرش. فما عندهمش يعني رأفة بيهم. قال: وبالكبير الفاني ذي الحرمة ذي الحق والحرمة والفضل، وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده. يعني له خطر، يعني له شأن عظيم عند الله مع حق الوالد على ولده. يعني برضو يعني هناك حق بين الوالد وولده، هم أيضا ضيعوا ذلك ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانته من الله في من أحبه طفلا صغيرا، وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. فعلا والله اجتمعت صفات فظيعة، وكانت بوادرها سيدنا يعقوب شايفها، فقد احتملوا أمرا عظيما. رواه ابن أبي حاتم. وتأمل كيف سول لهم الشيطان ونفوسهم الأمارة بالسوء قتل يوسف أو إلقاءه في أرض بعيدة، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ارموه في عمق الصحراء يتوه ما يعرفش يرجع، وغالبا يموت أو تأكله الحيوانات المفترسة، في أو إلقائه في أرض بعيدة سول لهم الشيطان وقتل يوسف أو إلقائه في أمر بعيد في أرض بعيدة لا يعود إلى أبيه، ومناهم ووعدهم الغرور أنه بذلك سيخلو لهم وجه أبيهم ومحبته ووده. يا عجبا لهذا الغرور، أيصفو لهم قلب أبيهم وقد قتلوا حبيبه أو طرحوه؟ يعني هم متصورين إزاي كده، لكن فعلا غرهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والحسد يعمي يخلي يعني يخلو لكم وجه أبيكم. حيصفو لكم هو لما تاخدوه وتضيعوه وتقتلوه أو تطرحوه أرضا أو تلقوه في غابة الجب، سيصفو لكم. ده فضل لغاية العمر الطويل بعد يعني 30 سنة 40 سنة الله أعلم بها، يقول: هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. وبعديها يقول: ويا أسف على يوسف. كان ألم لم ينجبر إلا في آخر عمره عندما رأى يوسف عليه السلام، كان ألم شديد جدا، آلم أباهم ألما شديدا. وسول لهم الشيطان أنه بذلك سيخلو لهم، اقتلوا يوسف أو اتراه أرضا يخلو لكم وجه أبيك. هيخلو هيصفوا إزاي؟ هيخلو يا عجبا لهذا الغرور، أيصفوا لهم قلب أبيهم وقد قتلوا حبيبه أو طرحوه؟ إن أدنى ذرة من عقل تؤكد أن مثل هذا الفعل لا يجلب إلا الكراهية والسخط العمر كله، ولكنه الغرور والوعد الكاذب الذي يشقى به الإنسان، نعوذ بالله من الشقاء. ثم هل هم فعلا حريصون على حب أبيهم؟ لو كان كذلك لأحبوا ما أحب ما يحب، ولعلموا أن إحزانه وإغضابه بإبعاد ابنه عنه من أعظم المنكرات، لكنه في الحقيقة حب النفس وحظها. يعني هم بيأخذوا لكم وجهه أبيكم، عايزين أبوهم يحبهم، يعني هو في الحقيقة مش بيحبه أبوهم أبدا، بيحبوا مين؟ نفسيهم. فهم لا يحبون أباهم حقيقة، ولا يريدون إلا نصيب النفوس وحظها من أبيهم. ومثل هذه المحبة محبة علة، لا ينظر المحب فيها إلا إلى حظه وشهوته، مثل حب امرأة العزيز ليوسف ليس حبا حقيقيا بل هو حب للنفس وأنانية رديئة رذيلة دنيئة. ومن عدل الله عز وجل أن جعل هذه المحبة لا ينال صاحبها بها وطرة وغايته، بل يتعذب بها ويبتعد عن مقصوده، ولو نال شيئا منه لما تنعم به، بل ينقلب عليه عذابا ووبالا. وليحذر العبد أن تكون محبته لغير الله أن تكون وليحذر العبد أن تكون محبته لربه محبة علة، لا يطيع ربه إلا لينال حظا من الدنيا من جاه أو منصب أو مال أو شهوة، فيصير ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.